يعني وعلى علي وعلى أبي أفضل الصلوات وأتم التسليم في سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. الحضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء، زملائي وزميلاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن ألتقي بكم اليوم كرئيس الجلسة الثانية في الندوة العلمية الخامسة التي ينظمها مركز المخطوطات تحت عنوان جغرافيا التراث العربي. وإن كنا قد أبحرنا معا في الجلسة الفائتة التي أدارها الدكتور مدحت عيسى وتحدث فيها علم من أعلام التراث العربي، أعني بالطبع أستاذنا الدكتور عبد الستار الحلوجي، حول سفره الماتع دليل مخطوطات العالم، فإن موعدنا الآن مع علامة آخر هو الأستاذ الدكتور كمال عرفات نبهان، والذي رغم ضيق وقته وكثرة أعبائه أعانه الله عليها أعطانا من وقته وعلمه الثمينين وقبل دعوتنا المتفضلة ليحدثنا عن البيبليوغرام أو مخطط علاقات التأليف، يشرح لنا فيه ظاهرة عائلة النص وكيف يمكن أن يكون للنص عائلة من المؤلفات والمصنفات التي تستمد منه أو تدور حوله. وفي معرض ذكري لسيرة أستاذنا الدكتور كمال نبهان، سأتمثل قول أبي العلاء حين قال: قد صار ذكري في البلاد فمن له إخفاء شمس ضوءها متكلم. فالدكتور كمال عرفات نبهان شمس في الحقل التراثي لا يعرفها أحد بقدر ذكر فضائلها، ولكنها الذكرى تنفع المؤمنين. ولد الدكتور كمال عرفات نبهان بمدينة بنها عام 1941، حصل على ليسانس الآداب قسم المكتبات من جامعة القاهرة عام 1963، وبدأ بعد التخرج رحلة شغفه بالتراث والمكتبات، فعمل بدار الكتب المصرية بضع سنوات قبل أن يسافر إلى الجماهيرية الليبية الشقيق ليقوم بإنشاء حوالي 400 مكتبة عاملة، بالإضافة للمعاونة في إنشاء مركز متخصص للمعلومات. حصل الدكتور كمال على درجة الماجستير عام 1977 بعنوان دراسة ميدانية على قراءات الكبار في مدينة القاهرة، وحصل على الدكتوراه وكانت بعنوان الاتصال القرائي وعلاقته بالتأليف، كما أنه أسس لنظرية البيبليوغرافيا التكوينية وعلم النصوص العربية، وصمم نظام البيبليوغرام والبيبليوكرونوجرام لبرمجة علاقات النصوص العربية. له دراسات في البيبليوغرافيا العربية ومصطلحاتها من الجذور الفارسية واليونانية، وقام بإنشاء بنك مصور لإحدى عشرة ألف مخطوطة من البوسنة بمؤسسة في لندن، ويرأس الآن بجانب نشاطه الأكاديمي الجامعي مركز دراسات المعلومات والنصوص العربية. ومن أشهر مؤلفاته الذاكرة الخارجية دراسة في علم المعلومات والاتصال، العلاقات بين النصوص دراسة على تفارع النصوص منهج جديد لعلم الجغرافيا التكوينية، تكشيف نصوص التراث العربي الأجنبي، عبقرية التأليف وعلاقاته النصوص علاقات النصوص والاتصال العلمي، وغير ذلك الكثير. نال أستاذنا الدكتور كمال نبهان عددا من الجوائز المرموقة، من أهمها حصول سفره الموسوعي عبقرية التأليف العربي على جائزة كتاب العام التراثي من معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهو الكتاب الذي حرصت مكتبة الأسكندرية على إعادة إصداره لنشره على نطاق أوسع. لن أطيل الكلام أكثر من ذلك وأعطي الكلمة الآن أستاذنا الدكتور كمال، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم. أشكر الدكتورة رحاب على هذا التقديم الطيب، وأحييها على مديحها الذي لا أستحقه، وأرجو أن يكون لقاؤنا الآن لقاء مثمرا يتسم بالرحابة وبالسعادة أيضا في نفس الوقت. موضوعنا نحدد في الخريطة المعرفة. الخلفية بتاعتنا في إطار الهدف من هذه الندوة، وهو بيبليوغرافيا التراث العربي، أو بالأدق بيبليوغرافيا المؤلفات والنصوص العربية. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة يدور حول النصوص. أنا أستخدم كلمة النص ولا أستخدم كلمة الكتاب، لأن الكتاب ممكن أن يضم أكثر من نص. يعني النص هو الرسالة التي يرسلها المؤلف إلى القارئ في إطار كلمات وجمل ورسوم محددة، لكن الكتاب ممكن يضم رسالة المؤلف اللي هي النص، وتقديم لأستاذه أو لصديقه أو لناقد يأتي بعده. فالمهم أن أتكلم عن النص الذي أقصد به الرسالة الموجهة من المؤلف إلى القراء. فإحنا عندنا نتكلم النهاردة عن علاقات النصوص بهذا المعنى، وبتدور في إطار ما أسميه عائلة النص. طبعا في نكتة كنت سمعتها لقيتها لها علاقة بالموضوع بتاعنا. بيقولوا كان في مرة عسكري لقى راجل بيعيط، قاعد جنب الحيط بيعيط، راجل عنده 100 سنة. قال له بتعيط ليه؟ قال له ابويا ضربني. فراحوا يجيبوا ابوه، لقوا راجل عجوز جدا، جابوه في قفة وحطوه قدام المأمور. قال له تضرب ابنك ليه؟ الراجل ابوه عنده 200 سنة، بتضرب ابنك ليه؟ قال لهم قليل الادب، بيشتم جده. فالمهم انا بتكلم دلوقتي فعلا عن النصوص اللي هي عامله زي الراجل العجوز ده، اللي هو له اب وله جد وهيبقى له ابناء واحفاد الى اخره. والموضوع باختصار ان انا حينما درست القراءه في الماجستير درستوها في اطار نظريه الاتصال، وهي ببساطه بتشير الى وجود مرسل ورساله ومتلقي. فانا في القراءه درست المتلقي او المستقبل. فقلت طب ليه ما ادرسش بدايه خط الاتصال وهو المرسل؟ والمرسل في حالتنا في حاله الكتب هو المؤلف. طبعا في مرسل تاني، المطلق مرسل، والخطيب مرسل، والمتكلم في الجلسه مرسل، بس المرسل بالنسبه لنا هو المؤلف. وبعدين لما دورت عن المؤلف والتاليف في لغات اللي انا اقدر اعرفها، ما لقيتش حاجه خالص عن المؤلف والتاليف ابدا الا في اطار التاليف المدرسي. يعني هي معايره الكتب لكي تناسب طلاب اولى ابتدائيه في الرياضيات، في العلوم، المرحله الثانويه. لكن التاليف بمعنى authorship او composition ما فيش اي حاجه عنه خالص في جميع اللغات، في حدود ما بحثت. وبعدين تعريف المؤلف كان تعريفه محدود جدا وبسيط، فانا وضعت تعريف لهذه الاشياء، ووجدت برضو ان التاليف العربي كان بيتكلم عن التاليف، يقول لك التاليف هو توليف الكلام وهو تصنيفه. تقرا عن التصنيف يقول لك التصنيف هو توليف الموضوعات، ما فيش اكتر من كده. مع ان السيوطي عمل كتاب فيه عنوان التاليف اللي كان بيقصد بيه اخلاقيات التاليف، اخلاقيات المؤلف في علم الحديث. لكن التاليف نفسه كعمليه انتاجيه ابداعيه او عمليه نقل او عمليه تطوير او عمليه اضافه او عمليه تراكميه، كل ده ما حدش انتبه لتعريفه، رغم ان العرب بلغوا مرتبه عظيمه جدا في التاليف كما سنرى الان. ويبدو وانا متصور كده ان من كثره اتقانهم لصنعه التاليف لم ينتبهوا للكتابه عن الصنعه نفسها. يعني انا بشبه كده باللي عملوا الاهرامات. المصريين كتبوا عن كل حاجه، ما كتبوش ازاي عملوا الاهرامات. فيبدو ان الناس من كثره الاندماج في الصنعه بينسوا يكتبوا عن الصنعه. يتركوا المنتج وينسوا الكتابة عن كيفية إنتاجه. فالمهم إن أنا بنتكلم النهاردة في إطار المحاضرة وهو الضبط البيبليوغرافي للنصوص. يعني أنا هاخد دور المفهرس دلوقتي في المكتبات. أنا بفارس الكتب، فمثلا لو أنا مسكت كتاب أو بحقق كتب، ولو بحقق الكتب مطلوب مني إن أنا أبقى عندي انتباه إن بعض الكتب لها عائلة. عندنا في الأرياف لو أنا نزلت من محطة السكة الحديد بدور على واحد في البلد وليكن اسمه عبد الصبور، فأنا بنزل بدور بقول لهم تعرفوش النبي فين عبد الصبور؟ هيجي واحد يتطوع يقول لي تعالى موصلك، على موصلني من المحطة لبيت عبد الصبور، يكون حكى لي على عيلة عبد الصبور كلها. يقول على فكرة هو له 4 إخوات، واحد عايش في أمريكا، واحد غني قوي، واحد غلبان كده على قد حاله، وله 3 إخوات بنات، واحدة متجوزة وكيل نيابة، والتانية متجوزة العمدة، والتالتة مع مش عارف ايه. أبوه بقى كان راجل طيب، بس عمه وحش قوي. على ما أوصل لعبد الصبور أكون عرفت قصة العائلة وشجرة العائلة وتاريخها من أقدم. ويقول لي أصلهم مش من هنا، ده هم كانوا جايين من زمان من تونس، بس عاشوا هنا بقى وبقوا كويسين قوي، وعرفت ان هم جم من تونس من ايام مثلا زهر بيبرس الى اخره. فهو نفس الكلام ده، نفس النميمة ديت انا بعملها دلوقتي، بس على النصوص. النميمة دي على النصوص. في نصوص عندنا عربية حظيت باهتمام شديد وتم تأليف حولها، فالكتاب كان مركز ومحور اهتمام يدور حوله مؤلفات كثيرة. فأنا دلوقتي بقول إن احنا حينما نشير إلى الكتاب في فهرسة، أنا دلوقتي لما بجيب كتاب مثلا ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بلاقي الفهرس بيقول لي مقدمة ابن خلدون، وخلاص أروح أجيب الكتاب من على الرف، أدي مقدمة ابن خلدون. لكن ابن خلدون ده قصة كبيرة، ده المقدمة بتاعته لها عائلة. فالمفروض أنا كبتاع مكتبات ما قولوش المقدمة ابن خلدون بس، وخصوصا ان احنا ما عدناش بقى الفهرس بطاقية، الفهرس دلوقتي بقى الكترونية، فما عدتش عندي قيود ورقية اقدر اتوسع في الكلام زي الراجل اللي وصلني البيت عبد الصبور ده كان بيبحبح في الكلام. فانا اقدر بدعو على الكمبيوتر اقول اللي انا عايزه. هشير الى علاقات ابن خلدون، كتاب مقدمة ابن خلدون بنفس النميمة بتاعت الارياف زي ما هنشوف دلوقتي في نموذج هتعرضه علينا الزميل العزيز. المهم ان الفكرة ايه؟ ان مثلا الكتب اللي عن الاندلس، الاندلس بمسك الكتاب الاقيه مستقل، لكن الاندلس كان فيه سلسلة من الكتب بتزين على بعضها، يعني فيه كتاب بيتناول شريحة من الزمن، بيجي الكتاب اللي بعده يكمل عليه وقد لا يذكر انه يكمل عليه، بس في بعضهم قال الذيل وتكملة والصلة، فده عارف يعني ده بيشير في العنوان ان ده بيكمل عليه، يعني في واحد قفل عند تاريخ اغلاق معين، طبعا قفل الاسباب، قد يكون الشخص كبر في السن او توفي الى رحمة الله او حس ان كده كفاية. فالمهم ان هو هنفترض مثلا ان هو توقف عند سنة 300 هجري في التراجم او في تاريخ، المهم بيجي واحد يجي بعد سنة 300 يبدأ من 301، ده بيسموه الذيل، وساعات سميها بعد كده بالصلة وبالتكملة وبالإكمال. فما لابد المفروض ان لما اعرف الكتاب الاصلي اعرف الذيل اللي اتعمل عليه، واذا كنت بتعامل مع الذيل لازم اعرف الكتاب الاصلي اللي هو تاريخ اغلاقه عند سنة 300 وسمي اللي بعده تاريخ الافتتاح من 301، وبتاع سنة 301 ممكن يوصل لغاية 350 ويحصل تاريخ إغلاق، يجي بعده واحد تاني يعمل ذيل على الذيل، يعني من 350 احنا دلوقتي في المستوى الثالث. سميت أنا العلاقة دي تفارع، يعني واخدها من علاقة النبات. أنا بصيت للإنتاج الفكري باعتباره بينمو كما تنمو الأشجار، يعني الواحد ساب، لو الواحد كان زارع شجرة قدام البيت وغاب 5 سنين ورجع بيتهم هيستغرب، هيلاقي البيت مش باين، الشجرة غطت عن البيت. ده تفرع عمالة تفرع فرع من فرع من فرع إلى عمية إلى ما لا نهاية. حدث مثل هذا في النصوص لأننا نظرت إلى النصوص باعتبارها حالة من حالات الكائن الحي. عشان كده عملت نظرية البيبليوغرافيا التكوينية اللي هي سميتها باللغة الإنجليزية جينيتيكال بيبليوغرافي، يعني كأنها لا علاقة بعلم الولادة، وأنا كنت هسميها البيبليوغرافيا التخليقية. بس أستاذنا الدكتور أنور عمر رحمه الله قال لي سيب كلمة الخلق للخالق ودور لك على كلمة تانية، فترجمتها من جينيتيكال بيبليوغرافي سميتها البيبليوغرافيا التكوينية، وهي فرع جديد من البيبليوغرافيا بيدرس كيف تتوالد النصوص، كيف تتفارع النصوص باعتبارها كائن حي يعمل من غير ما ناخد بالنا. يعني أنا ممكن أألف كتاب هنا ألاقي في واحد في الصين، ده على مستوى العصور اللي فاتت طبعا، مسك كتاب بيشرحه بيدرسه في لطلاب في الصين وشرحه. يبقى معنى كده ان كتابي بقى له كتاب ناشئ عنه وله علاقة بيه في الصين، هو لا هو شافني ولا انا شفته، وقد يكون بيفصلني عنه مئات السنوات، لكن الكتاب بيتفارع، وقد يكون مع شخص تاني في الرباط او في فاس بيلخصه، فبرضو دي علاقة بكتابي. يبقى كتابي شغال لوحده، وانا خلاص انا كنت من 200 سنة و 300 سنة وساعات ابقى من 1000 سنة زي ما هنشوف دلوقتي في بعض العلاقات. انا مسكت العلاقات دي ودرستها. كان الفضل مين بقى في دراستها؟ للعبقري حاجة خليفة. حاجة خليفة انتبه لهذه الظاهرة، لانه عقلية عظيمة، عقلية بيبليوغرافية ليس لها مثيل في العالم اجمع. يعني انا بقول ان الحضارة او الدولة العثمانية اذا كانت ما انتجتش حاجة خالص في الدنيا الا حاجة خليفة بس يكفيها. هذا الرجل العملاق وعبقري كان لما يتكلم عن كتاب يقولك متعلقات النص، كان مسميها ايه؟ متعلقات النص، انا بسميها عائلة النص. وكان يقولك برضو ألفه فلان سنة كذا وشرحه فلان بعنوان كذا وفلان بعنوان كذا، ممكن يجيب لك 20-30 شرح، ولخصه فلان وذيل عليه فلان واعترض عليه فلان. كل دي كانت علاقات. انا مسكت بقى الخميرة دي من عند حاجة خليفة وتتبعت الكتب اللي هي موجودة بالفعل، اللي هي الكتب التراث اللي تم تحقيقها والمخطوطات في الكتالوجات، وبدأت تتبع النص وعلاقاته، واستخرجت عدد جيد جدا من أشكال البيبليوغرام. يعني إيه بيبليوغرام؟ أنا كنت مسميها مخطط علاقات التأليف، الخريطة بتاعت علاقات الكتاب بتاعت عائلة الكتاب. أظن حضراتكم تعرفوا إن في عائلات عندها شجرة العيلة، مش كده برضو؟ وكل الشجرات بتنتهي لسيدنا علي أبو طالب أو لسيدنا رسول عشان يبقوا كلهم قرايب النبي، كل الناس قرايب النبي، ما شفتش حد مش قريب النبي. وبعدين حتى كانت في أسرة عرفها كانوا بيقولوا لي إن إحنا قرايب النبي وما عندناش حد حرامي خالص، وكان ساعتها واد سارق أبوه وهربان بالفلوس بتاعه، فقلت لهم الواد سارق أبوه، فزعلوا جدا، إزاي يعني أبوظ لهم اللعبة بتاعتي إن هم قرايب النبي يعني، والنبي ذنبه ايه وماله الراجل؟ في واحد طلع حرام سرقه وفيها حاجه. فالمهم ان شجره العيله دي بيسموها باللغه اللاتينيه استمه. فبرضه نفس الشجره دي من اولها دلوقتي لسبب. وانا بشتغل على مخطط علاقات التاليف كنت مهتم في علم الاجتماع بظاهره اسمها سوسيوجرام، اللي هو مخطط العلاقات الاجتماعيه سوسيوجرام. يعني انا مره كنت جاي من بره زمان وانا واقف قدام ضابط الجوازات، فبيبص في الباسبور، كان ضابط ظريف كده، بيقول لي هو انت من عيله نبهان بتاعه المنصوره ولا نبهان بتاع طنطا؟ قلت له انتوا بتقبضوا على مين دلوقتي؟ قال لا بجد صحيح انت قريب نبهان بتاع مرسيدس؟ قلت له لا احنا بنقول بسكليتات بس. مرسيدس مين؟ ما فيش قريبنا حد بتاع مرسيدس خالص، انا ناس غلاب يعني اقصى حاجه يبيع بسكليتات. فالمهم انا عارف هو بيقول الكلام ده ليه، لان قدامه في الكمبيوتر سوسيوجرام للعائلات. يعني هو شايف على الكمبيوتر كلنا بهنية، كلنا بهنة، وجايبنا بقى من المنصورة. أنا عارف إن في كفر بطيخ في نبهان. قال لي عليها الدكتور أبو حميد يونس دمان، قال لي أجدادك في كفر بطيخ. قلت له والله كويس، أنا بحب البطيخ خالص. هو كان درس القبائل العربية طبعا، أبو حميد يونس كان بيمتحني شافعي، قال لي أجدادك في كفر بطيخ. فالمهم إن الشجرة العائلة دي اللي هي بتعملها سوسيوجرام، يعني ممكن أجيب واحد أحطه في المركز وأروح جايب أجداده، أطلع بالشجرة لفوق أدي أبوه وأدي جده لأمه وأدي جده لأبوه، أطلع ممكن أطلع آلاف السنين وبعدين أنزل بقى أدي أبنائه، وبعدين أحط إخواته على اليمين والشمال، وبعدين أنزل بأبنائه تحت بقى بعد الدائرة دي، وبعدين بعد كده أجيب أبناء الأبناء، وبعدين أجيب بقى العلاقات بتاعة التفرع بقى اللي هي أبناء الأعمام وأبناء الخال وإلى آخره. أبص لها قدامي رسمة عبارة عن رسمة مخطط علاقات اجتماعية، ده اسمه سوسيوجرام. فكنت في يوم حتى سايق العربية، فخطر في بالي إن أنا طب ما دام في سوسيوجرام، طب ما أسمي المخطط بيبليوجرام، أشيل سوسيو اللي هي متعلقة بالجانب الاجتماعي وحط بيبليو اللي هي متعلقة بالكتاب اللي هو المقطع اليوناني اللي بيدل على الكتاب. حتى أنا لما خطرت على بالي الفكرة دي نسيت السكة وتهت وأنا سايق، لقيت نفسي ماشي في سكة تانية. يعني هو سوسيوجرام راح ألف في دماغي بيبليوجرام. بيبليوجرام مش موجودة في المعجم بتاع أكسفورد، يعني أنا اخترعتها وزودت كلمة من أجل الإنجليز. فهو البيبليوجرام اللي أنا بقول عليه بيبليو يعني كتاب، وجرام يعني مخطط، يبقى مخطط الكتاب باللغة العربية مخطط علاقات التأليف. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أنا بقترح إن إحنا في المستقبل هنعمل برنامج يتحط على الكمبيوتر ومستعد يتلقى أي نوع من علاقات الكتاب زي ما هنشوف دلوقتي مع بعضنا. يبقى أنا لما يكون عندي كتاب بفهرسه أروح كاتب إن هو له علاقة بكذا وكذا وكذا، يبقى القارئ إن شاء الله في المستقبل حينما يطلع على عنوان الكتاب يقدر بضغطة زر يعرف علاقة الكتاب وعائلته. يبقى بطريقة دي يبقى هو عنده استبصار واستنارة بكل عائلة الكتاب، ودي هتضيف له قدر كبير جدا من المعرفة والإحاطة. المهم برضو أيضا محقق المخطوط، في حاجة في التحقيق قالوا عليها المستشرقين اللي هي مرحلة التحقق البيبليوغرافي. يعني أنا لما أكون بدرس كتاب وليكن مثلا طبقات الأمم لصاعد الأندلسي، فأنا المفروض أمسك كتاب طبقات الأمم وأدور في البيبليوغرافيات على قد ما أقدر، وفهارس المكتبات الكبرى وأشوف طبقات الأمم ده له شروح ولا له مختصرات ولا له مطولات ولا له إيه. يعني أصلا أنا عاوز أتأكد إن أنا الكتاب اللي في إيدي ده هو كتاب صاعد الأندلسي نفسه، لأنه هو ممكن يكون صاعد عامل كتاب يكون من 5 مجلدات وجي واحد اختصره، لأن اللي وصلنا كتاب صاعد الأندلسي كتاب صغير، هو كتاب خطير طبعا لأنه هو حط فيه نظرية تأثر الإنسان بالبيئة. يعني راجل حط نظرية عظيمة جدا عن تأثير البيئة الحارة على الإنسان والبيئة الباردة على الإنسان والجو المعتدل على الإنسان. فالمهم هل الكتاب الصغير ده لو في حجم كف اليد هو ده الأصل، هو ده الرسالة التي أرسلها صاعد الأندلسي، ولا في علاقات أخرى للكتاب وصول أكبر منه، أو هل له أبناء، هل له شروح؟ ساعات كمان بعض الناس المعاصرين المؤلف بيعملوا كتب يذكروا فيها حاجات المؤلف لم يذكرها هو في كتابه، زي ما حصل مع ابن خلدون. ابن خلدون كان معلم عظيم في تونس، درس لناس قال كلام كتير برضو في إطار المقدمة، لكن لما كتب المقدمة في حاجات ما كتبهاش. فجي واحد بعد كده اسمه ابن الأزرق، ابن الأزرق عمل كتاب ذاكر فيه ان ابن خلدون قال كذا وكذا. الكلام اللي قاله ابن الأزرق نقلا عن ابن خلدون مش موجود في المقدمة، يعني واضح ان هو من كتر الكلام اللي في مخ ابن خلدون ما قدرش يحيط بيه حينما كتب المقدمة، لكن لما كان بيدرس قال حاجات تانية. يبقى معنى كده ان كتاب ابن الأزرق يجب ان يوضع مكملا لكتاب ابن خلدون، هنشوف برضه دلوقتي. المهم عاوز اشير الى قضيه ان الاخوان الامريكان مسكوا قواعد الفارسه وقلبوا اسمها بدل ما كانت اسمها قواعد الوصف البيبليغرافي سموها RDA. يعني ايه RDA؟ طبعا انا كل ما اجي اقول RDA انسى لانها ثقيله الظل على نفسي مش اخبى عليك وانا ما بحبش RDA. يعني انا عدو RDA. هو اسمه يا سيدي ريسورس اللي هي الار ديسكريبشن اللي هي الدي اند اكسس يعني وصف المصادر واتاحتها. فاخواننا في قسم المكتبات حطوا عملوا لها مختصر اللي هي وصف المصادر واتاحتها وما وصف المصادر اتاحها. فالمهم هم اللي الامريكان بقى طالعين السما بانهم اكتشفوا ان النص له علاقات وبدأ يقولوا يا اخواننا لما نعمل الفارس نشير الى علاقات النص. هم اكتشفوا علاقات بسيطة جدا هنشوف دلوقتي. هم العلاقات اللي عندهم اصلا علاقات تكنولوجية. ازاي يعني؟ يعني مثلا عندنا قصة مدينتين بتاع تشارلز ديكنز اتعملت افلام يبقى دي علاقات. يبقى الكتاب بقى تحول الى شكل اخر بقى شكل سينمائي. طيب قد تكون تحولت الى مسرحية يبقى بقى دلوقتي بقت نص مسرحي. يبقى انا عندي دلوقتي النص المطبوع المقروء وعندي نص سينمائي وعندي نص اخر مسرحي وقد تكون تحولت الى عمل من اعمال الكرتون للاطفال. يبقى دي كمان علاقه. يبقى انا دلوقتي لما افارس كتاب قصه مدينتين واشير الى انه اتعمل فيلم بعنوان كذا مخرجه كذا وتعمل مسرحيه على ايد فلان اللي هو اللي عملها دراماتيزيشن اللي هو حولها من نص قصصي الى نص حواري وبعدين اتعمل على هيئه كرتون الاطفال. المهم ان انا هم دلوقتي اكتشفوا المساله دي وبداوا يشيروا ليها واضافوها في الفهرسه تقريبا سنه 2010. يعني تقريبا بقى لهم 8 سنوات دلوقتي الار دي اي. المهم ان احنا دلوقتي بقى هنقارن انا الار دي اي ده بقى اللي هو وصف اللي هو الببليغرام انا عامله تقريبا من حوالي 37 سنه. وبعدين انا وصلت الى 64 شكل من اشكال علاقات النصوص. يعني كانه وصلت ل 64 نوع من العلاقات داخل اسره الكتاب. مش احنا بنقول في اب في جد في ابو الجد والجد وفي الاب وفي الابن وفي الابن الابن اللي هو الحفيد وفي ابن الحفيد وفي الاخ وفي ابن العم وفي ابن الخال. العلاقات دي احنا مسمينها في اللغه العربيه انا جبت لها تسميات مقابله لها في علاقات النصوص هنشوف بعضها دلوقتي. المشكله بقى ان اللغه العربيه والتاليف العربي وانا بقول الكلام ده ليس مدحا في نفسنا انه يعني مش مدح ولا اعتزاز. طبعا اعتزاز الانسان بقومه ليس عيبا لكن في العلم مفيش مباهاه. لكن انا بقول ان الحضاره العربيه والتاليف العربي شاهد علاقات ليست موجوده على وجه الارض في شبيه لها. يعني الانجليز عندهم شرح في كتاب وله شرح. الانجليز عندهم كتاب وله تلخيص زي كتب شكسبير لما اتعمل منها ملخصات لطلاب الابتدائي والثانوي وللشباب وبعدين اتعملها تهذيب لان اللغه بتاع شكسبير كان فيها حاجات ما تذكرش دلوقتي على مستوى العائلات المحترمه. العصور اختلفت فجيجا واحد اسمه باودلر مسك النص الاصلي بتاع شكسبير اللي هو معمول بالشعر وشال منه الكلمات اللي هو تعتبر غير مقبوله وساب نص جديد اسمه النص المهذب فسموه الانجليز باودلرايزد اديشن نسبه الى الراجل الخواجه اللي اسمه باودلر. وبعدين بعد مده بقى كلمه باودلر بقت كلمه تدل على التهذيب. يعني يقول لك باودلرايزد اديشن يعني على اي كتاب بقى لما يكون في كتاب تم تهذيبه زي ألف ليلة لما شلنا منها الكلمات برضو الرديئة فبقت نسخة باوتلرايزد إديشن أوف ألف ليلة وليلة. فالمهم عندهم هم تلخيص وعندهم تهذيب وعندهم شرح. لكن العلاقات اللي عندنا في اللغة العربية هقراها لكم دلوقتي حاجة مبهرة حاجة عجيبة جدا. فكانت اشارتي للار دي ايه ان احنا سابقين الامريكان مش بالزمن بس احنا سابقينهم نوعيا لان مؤلفاتنا العربيه يعني سابقه بشكل مخيف جدا وانا طبعا قضيت وقت طويل جدا في دراسه هذه العلاقات وطورتها ثم طبعتها على حسابي في كتاب وتبرعت به لمكتبه اسكندريه طبعوه صوروه تصوير انيق جدا مشكورين لكن المهم في الفكره ان ال 64 نوع اللي انا حددتهم قابلين للزياده لو حد كمل بعدي وبعدين هما ال 64 دلوقتي فيهم فروع جوه يعني انا لما اجيب الحواشي مثلا تحشيت النص في انواع من الحواشي في طرر وفي حواشي وفي انواع كتيره ما عندناش وقت نذكرها دلوقتي اذا ال 64 ممكن يوصلوا الى 150 او 160 بالفروع لكن كنموذج بس سريع هنقول دلوقتي وقتنا العزيزة هتبتدي تعرض ال انا عامل دلوقتي شكله عامل زي الشمس هو فين الشمس نسميه نموذج إشعاعي أهو أنا عندي نص أصلي اللي هو النص بتاع المؤلف الرسالة بتاعت المؤلف هنفترض إن طالع منها نطلع لفوق خالص هلاقي في منها إيه؟ عرضات ده نوع من التأليف العرضة كان الكتاب المؤلف بيلقي العلم على تلامذته مشافهة فتلامذة بيكتبوا كلام اللي هو بيقوله هتلاقوا كتب كتير يقول لك قال شيخنا لأنه هم ما مسكش القلم وكتب هم نقلوا القلم ما هو كان يعرض على المؤلف يعرض على المؤلف فيقول لهم خلاص مشوه فتسمى عرضة يعني العرضة تمت بموافقة المؤلف على النص إذا كان له تعديلات أو حاجة بس عرضت عليه طبعا فكرة العرض دي متاخدة من التراث الإسلامي لأنه طبعا بيروى أن كان جبريل يعرض القرآن على الرسول أو يستعرض ما يحفظه الرسول فجت تقاليد العرض دي العرضة في الهيئات يعني إيه الهيئة؟ الهيئة دي نص ليس لها مؤلف محدد والنموذج بتاع ألف ليلة وليلة تراث تراكمي عبر العصور كان يروى شفاهة للتسلية كانت في عائلات تتخصص في هذا العمل يتورثها الأبناء ويروها على المقاهي ويأخذ لقاها أجر فكان الرواة كل واحد له نص بيرويه ويضيف عليه كما يشاء وطبعا العلماء بقى الأجانب اللي انتبهوا لألف ليلة وليلة اكتشفوا أنه في نص قاهري في شكل قاهري لألف ليلة يعني مثلا العفريت اللي خد الحلاق اللي كان اسمه ايه كان طفشان من مراته وبقى وبيبات في خرابه كده معروف الاسكافي فالعفريت طلع له فهيطلع له فين هيطلع له مثلا في السيده زينب او في الحسين لكن الروايه البغداديه بقى هيطلع له في حي الرصافه برضه العفريت هيطلع برضه المعروف برضه اربان برضه كل حاجه بس هيطلع له في حته في بغداد في هيئه دمشقيه هيطلع له في سوق الحميديه دمشق هي نفس القصة بس الأشكال مختلفة لكن الشيء الغريب بقى إن في حاجات قاصرة على المصريين بس لكن بتروى على بغداد هقول لكم حاجة بسيطة خالص يروى إن مين اللي كان بيقطع الرقابة اللي كان بيقول إني أرى رؤوسا الحاجات أمر بإن الناس تنام العشاء ما حدش يخرج بعد صلاة العشاء وقال لرئيس العسس اللي تلاقيه ماشي بالليل خده موته فلقى واد ماشي في الشارع مش همه بعد العشاء فمسكه فالواد قال له ما تقدرش عليا قالوا ليه؟ قال له أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس أقواما إلى ظل نارها إلى ضوء نارها فمنهم قيام عنده وقعود. فالراجل خاف قال لك ده كده أبو ملك ده راجل بيأكل الناس طول الليل وطول النهار الناس بتقصد النار المشتعلة. المهم خدوا لغاية الصبح وخدوا للحجاج إيه يا ابني؟ قال له أنا ابن الذي لا يطفئ ضهر قدره لا ينزل ضهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس أقواما إلى ضوء نارها فمنهم قيام عنده وخروج. قال أبوك بيشتغل يا ابني؟ قال له عامل عربية فول مدمس قاعدين ياكلوا ورايحين وقاعدين. فالمهم بقى سألت إخواننا العراقيين قالوا لي ما عندناش عربية فول مدمس هي أصلا في القاهرة لكن نسبت إلى بغداد بقت الأسف عند الحجاج الثقفي. خلي بالكم بقى من إيه؟ من الشكل القاهري والشكل البغدادي والشكل الدمشقي دي بتبقى مسمى مش عرضة بقى دي هيئة تسمى هيئة الكتاب كده دي هيئة قاهرية هيئة دمشقية هيئة بغدادية. وبعدين في مقدمات كتير في تأليف العرب في مقدمة منفصلة عن النص زي مقدمة ابن خلدون وفي مقدمات تانية كتيرة جدا ما عندناش وقت ليها وفي مقدمات ملتصقة بالنص زي كتاب ومقدمته وساعات الكتاب يبقى له مقدمتين. أنا عملت كتاب له تقديمين المقدمة للمؤلف إنما التقديم للقادم من الخارج. عملت كتاب اسمه الذاكرة الخارجية فيه تقديمين تقديم للدكتور سعد الأبرسي رحمه الله وتقديم للدكتور حشمة قاسم الرجل العظيم العملاق رحمه الله. ليه حطيت تقديم لحشمة؟ حشمة كانت رأيه إن أنا الكتاب اللي أنا عامله مش نظرية أنا مسميها نظرية وقال لي لا هي لسه ما وصلتش النظرية يبقى مرحلة سابقة على النظرية اللي بيسموها بارادايم. في المنهج العلمي الأشياء بتتبلور بالتدريج زي الكرة الأرضية كده الأول بتبقى سليم وبعدين بتتبلور لغاية ما تبقى كتلة. فالبارادايم ما يسبق النظرية. حشمة كانت رأيه إن هي ما وصلتش النظرية هي بارادايم. قلت له طب اكتب الكلام ده يبقى انا مطلع كتاب بتقديم للدكتور سعد الأبرسي وتقديم للدكتور حشمت اللي هو بيعترض على تسميه النظريه ومقدمه ليا. فدي كلها مقدمات داخل الكتاب. المهم في بعد كده تلخيص في تهذيب في ترتيب اعاده ترتيب النص في الاختيار للسلكشن في تحويل بيحوله من لغة إلى لغة وفي تحويلات كتيرة بس مش هنقدر نقولها دلوقتي حصلت في التأليف العربي. كل اللي بقول ده في التأليف العربي في التأليف العربي بيدخل في التحويل طبعا الترجمة. وبعدين في بعد كده الشرح والتحشية والتخريج والتوليد والتدريج اللي هو عمل كذا مستوى من الكتاب. يعني ساعات المؤلف يعمل كتاب كان عندهم صحة زمان يعمل كتاب من 80 مجلد أملاه وبعدين هيلاقي ان محدش هيسأل عنه يوم روح عمل له ايه يلخص 80 في 4 مجلدات برضو محدش سأل عنه فيرجع يعمله في مجلد واحد. يبقى انا عندي تدريج دلوقتي بقى عندي بسيط اللي هو الكبير من مبسوط يعني واسع وعندي الوسيط وعندي الملخص وفي واحد عمل مستوى رابع اللي هو البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة ده تدريج للنصوص. وجمال حمدان عمل كده مع الكتاب بتاعه بتاع شخصية مصر عمل منه مستويين ولا ثلاثة مش فاكر اثنين ولا ثلاثة نعم. أنا أذكر مستويين مستوى عملته دار الهلال مستوى الأربع مجلدات بس أنا في ذهني بيراودني إن في مستوى في الوسط ومن ده التدريب. طبعا مش لازم المؤلف هو اللي يعمل كتاب ممكن غيره هو اللي يعمل الوسيط أو البسيط أو قصدي الخلاصة أو الملخص أو الموجز إنما البسيط لازم يحطه المؤلف لأنه هو صاحب الفكر الأصلي. وعندنا تاني الاستدراك اللي هو إصلاح أخطاء النص. طبعا العلماء قاموا بجهد عظيم في استدراك النصوص، ولولا ذلك لوصلتنا فضايح في الكتب نتيجة أخطاء النساخ وتحريفات. وبعدين بعض المخطوطات اللي توصلنا ما كانتش بتاع علماء، دي كانت كتب بتاع طلبة بتدرس، فمنهم طلبة أغبياء مش متربيين فكاتبين كتاب غلط، بس وصلنا نتيجة إنه قديم بنعتبره مخطوط، ونقول بيقول ده اسمه كلام، ده هو مش كتاب، ده هو بتاع والد غبي مش متربي أصلا وعامل كتاب غلط، بس احنا بنقدسه ونقول عليه مخطوط. لا، فطبعا العلماء قاموا باستدراكات كتيرة جدا، وخصوصا في علم الحديث، الاستدراك بالذات كان في علم الحديث. عندنا التزيين، عندنا البناء زي ما حصل في المعاجم العربية، لما المعاجم قعدت تتطور على مستوى صغير صغير صغير لغاية ما في القرن الرابع وراح جاي أول عمارة كبيرة في المعاجم بتاعة تاج اللغتي وصحاح العربية. حصل برضو بعض المؤلفات، لكن بعد أربع قرون كمان، شيء غريب جدا، بعد أربع قرون كمان القرن الثامن الهجري راح جاي واحد جاب كتاب الجوهري وراح عامل عليه بناء جديد، بقى يكتب جوهري بالأسود ويكتب بالإضافة باللون الأحمر، فده تاني بناء. بعد كمان أربع قرون راح جاي واحد عامل بناء ثالث، جاب الاثنين دول سياحهم مع بعض وأضاف عليهم، فأنا مسامي ده تعالية أو بناء، البناء على النص. موجودة في المعاجم العربية قصص طويلة قوي وأسرار كثيرة جدا من البناء. وبعدين في ردود، هنشوف دلوقتي ردود اللي هي الرد على النص، المعارك، النصوص، هنشوف خناقات كبيرة دلوقتي في مسائل النص كانت بتوضع في الفقه، حط مسائل عشان تحلها عشان تذاكر الفقه بتاعك في أي مذهب من المذاهب، مسائل صعبة جدا، مسائل في الميراث ومسائل في الفقه كانت عجيبة جدا. وفي كتب اسمها كتب المعاياة، يعني الأسئلة الصعبة التي تعي وتتعب وترهق الطالب عشان يسعى إلى حلها، المعاياة حاجة عظيمة جدا في التأليف العربي. وبعدين في المسائل برضو قريبة من في المفاتيح للكشافات التي توصل إلى النص، العرب عملوا كشافات بطريقتهم الخاصة. وبعدين في الاستخراج وفي الاحتواء اللي هو إدخال كتاب داخل كتاب، وساعات كان الاحتواء ده بيبقى في سوء نية، يعني واحد سارق نص، بس أنا اخترعت لها طبعا طريقة عشان نطلع السرقات، مش أنا اللي عاملها، ده هم عاملينها المفكرين وخصوصا في النقد الأدبي، بس أنا اديتها تسميات مخيسة بالبيوغرافية، يعني بطلع مسروق من السارق. وبعدين في الإدمان وفي النمذجة، النمذجة دي قصة كبيرة جدا حصلت في كتب بالذات في كتب التاريخ. لما جه كان في كتب تواريخ مدن كتيرة، لكن لما جه البغدادي وعمل تاريخ بغداد فكتاب أبهر وأثار غيرة الكتاب في العواصم المختلفة. فلما عمل تاريخ بغداد راح جاي راجل في دمشق وراح عمل تاريخ دمشق، دي نمذجة، يعني خد النموذج بتاع تاريخ بغداد وعمل تاريخ دمشق. أعتقد إن ابن عساكر مش كده برضه؟ عمل تاريخ دمشق. مين بقى العاصمة الثالثة اللي حصل عنده غيرة علمية؟ المقريزي المحب للقاهرة، فقال طب والله لأعمل كتاب من 80 مجلد عن تاريخ القاهرة وهسميه المقفى. المقفى وصلنا منه عدد من المجلدات قليلة ومسروق منهم ثلاثة دلوقتي في جامعة لايدن في هولندا. سرقت منين؟ من مكتبة رفاعة الطهطاوي التي أودعت في محافظة سوهاج، سرقت الثلاث أجزاء وضاعت. وعرفت بعد كده لما كنت في لندن إنها مستخبية في لايدن، بس ما بيعلنوش عنها لأنها مسروقة ومسجلة في فارس رفاعة الطهطاوي. حتى لما كلمت أحد أحفاد الطهطاوي قلت له كتاب جدك مسروق، قال لي أحسن. يعني من اللي أحسن. فالمهم دي النمزجة. في نمزجة تانية في الكتب المقريزي عامل الخطط، كتب الخطط بدأت بكتاب ابن عبد الحكم، كان حطت شوية حاجات عن الأماكن في القاهرة. مش النموذج سلسلة النمزجة في الخطط سلسلة عجيبة جدا، ماشية متواصلة قرون طويلة جدا، وبعضها كتب ضاعت، ده بينمزج ده وده بينمزج ده. وكنت معتقد ان الخطط قاصرة على القاهرة بس اكتشفت ان في خطط لدمشق. الخطط هي الاماكن والمواقع اللي هي المساجد والاسبلة الاماكن اللي الناس بيشرب منها والتكاية انا عمال ادور على التكاية اسمها ايه. المهم دي نمزجة طبعا بتقوم بدور عظيم جدا في التأليف، لان ساعات الواحد يعمل نموذج عكسي، يعني يجيب الكتاب ويعمل عكسه، اللي بنسميها النمزجة العكسية. حتى انا طبعا النمزجة العكسية دي عملها اكراما للاستاذ، كان عندنا زمان بتاع لغة عربية، قال لنا لو في واحد سكير وعربيد وقليل الادب تتعلمه منه، قلنا له لا، قال لنا انتوا حمير، ده احسن واحد تتعلمه منه، تشوفه بيعمل ايه وما تعملش زيه. فمن ساعتها وانا في دماغي النمزجة العكسية، فروحت حطيتها في التعليم، لقيت نمزجة عكسية. واحد لقى واحد عمل كتاب ترتيب هجائي، راح هو عمل ترتيب زمني، نمزجة برضه بس نمزجة عكسية. ده اكرام للاستاذ بتاع اللغة العربية. بعدين في نظم النص، تحويله الى نظم، لان انا سميها ايه بقى؟ زمان كانت الناس بتحفظ العلوم لان ما فيش كمبيوتر، والإنسان بينتقل عبر مسافات، فلازم يحمل النص في صدره، فكان لازم يحفظه، والحفظ صعب في النثر، فكان بينظم نظماً على أي شعر بسيط، ويحفظ المنظومات كانت في جميع العلوم. طبعاً نعرف النظم اللي في النحو، وفي منظومات في كيفية قراءة القرآن، وفي منظومات في كيفية كتابة القرآن، اللي هي بيسموها الشطايب. طبعا انا كنت بقرا زمان في الف ليله، ففي واحد بيقول للناس والله العظيم انا ابن ناس، بس انا افطرت، ابويا ضاعت فلوسه، بس انا ابن ناس، لان ابويا علمني وقد اعرضت الشطايب. قعدت ادور يعني ايه اعرضت الشطايب، كل ما اسال حد يقول لي ما اعرفش، لغايه ما بالصدفه لقيت ان هم ايه، المنظومات بتاع الشطبي، هو حفظها وسمعها، بس بالعاميه يقول لك اعرضت الشطايب، يعني وصلت ان انا حفظت منظومات الشطبي. طبعا المنظومات في جميع، في طبعا دكتور شوقي جلال شوقي كان استاذ هندسه وعميد الهندسه في جامعه قطر، وكان مهتم بالمنظومات، لما من جميع انحاء العالم، طبع مجلد اسمه المنظومات العلميه في الكويت، المنظومات العلميه. اما المنظومات الادبيه والتاريخيه واللغويه الى اخره ما عملهاش. فلما جه مسافر من قطر كان مكتئب ان هم ماشيين وزعلان، قال لي انا مش عاوز منهم حاجه، بس يقعدوني هنا مدينه صغيره على قدي، خد يا ابني الكراتين دي، واداني كراتين كبيره كده، قال لي دي كلها الاوراق اللي انا لميتها عن المنظومات، انا مش هشتغل في حاجه تاني، خدتها منه وجيت مسافر حطيتها في كراتين كبيره بتاع الكمبيوتر ونقلتها لغايه مصر، وعندي لغايه دلوقتي مش بفرط فيها ابدا، بس محتاجة ان انا يبقى عندي ميزانية 5-6 مليون عشان اجيب ناس يحققوها ويظبطوها وينشروها في كتاب. فطبعا بس انا محافظ على لغاية دلوقتي، ما اللي هي نصوص بتاعة المنظومات، هو جمع منظومات في الجذر التربيعي في حساب المثلثات، في الطب، في الهندسة، في الفلك والبحار والجيولوجيا، بتعريف عصرنا احنا، وبعد المنظومات التانية في التاريخ، في منظومات تاريخية بتلخص التاريخ على هيئة منظومة، في منظومات في الطبيخ، في منظومات في معاملة في تربية الأبناء إلى آخره، والمواريث طبعا، كل أمور الحياة فيها منظومات، والجغرافيا والقتال والأسلحة. الفرق بينها والمعادلة؟ نعم، الفرق بينها والمعادلات؟ المعادلات؟ المعادلات لا، هي المنظومة حضرتك بتجيب الكتاب وتحوله الى شعر عشان يتحفظ، لكن هو نفس النص بتاع، يعني زي الفيت ابن مالك، وجاب قواعد النحو وحطها فين، في منظومة شعرية عشان الواحد يبقى حافظها. فلما يعرض عليه أي مشكلة يروح فاكر البيت ويعرف إذا كان ده حال ولا صفة ولا كذا ولا كذا. إنما المعادلات حاجة تانية، معادلات علم مكتوب بنصه، المنظومات تحويل للكلام اللي مكتوب نثرا عشان يبقى منظوم، شعرا عشان يتم حفظه. فأنا سميته برمجة الذاكرة الداخلية. مش احنا عندنا برمجة لذاكرة الكمبيوتر؟ دلوقتي الطبيب لما بيكشف على واحد ممكن يضغط على الكمبيوتر ويحط الأعراض، يروح ردد عليه يقول له دي نزلة شعبية أو ده مرض كذا، لأن هم حطوا الطب في الكمبيوتر، يعني حفظوه للكمبيوتر، ياخد الأعراض يروح قايلها للدكتور، مش لازم الدكتور يفتكر كل حاجة. زمان ما كانش فيه، فكان بيبرمج ذاكرته الداخلية، يعني يحفظ له كذا منظومة في الإيه؟ في النحو، وبعدين كذا منظومة في الصرف، وكذا منظومة في الجغرافيا، وكذا منظومة في الفقه الحنفي أو الشافعي أو المالكي حسب الفقه اللي هو عايزه، وكذا منظومة في أمور الحياة والتربية. والطب مثلا ممكن يمشي هو رايح مسافر الصين وما هوش حاجة خالص، لكن أول ما يعرضوا عليه مسألة طبية يروح مدور المنظومة في دماغه، فيفتكر المرض وعلاجه بالأعشاب الفلانية، زي منظومة زي الألفية بتاعت ابن سينا. الألفية بتاعت ابن سينا طبعا الألفية لا يقصد بها إنما تقللوا لي التكييف، معلش شوية ممكن تكييف شديد أوي. الألفية مش معناه إنك إن النص ألف بيت، ممكن يكون 3000 وممكن يكون 200، بس كلمة الألفية بقت مصطلح يدل على إن فيه منظومة. المهم إحنا قلنا نظم النص، بعدين قلنا إيه بقى؟ قلنا الأخير. نجيب اللي بعده أختنا الكريم. اللي بعده كشف الظنون، مش كده برضه؟ كشف الظنون الكتاب العبقري اللي في الببليوغرافيا. طبعا معروف ان اي كتاب في الببليوغرافيا له تاريخ اغلاق، يعني حاج خليفه مات سنه 1067 هجريه، معرفش بقى هو بطل يشتغل في كتابه امتى، هل هو ظل يكتب لغايه اخر يوم ولا توقف، لكن المهم ان هو كان سايب فراغات في المخطوطه عشان كان عاوز يكملها، يعني كان في كتاب لسه ما عرفش علاقاته او متعلقاته، كان سايب فراغات. بعد ما مات حاج خليفه في ظاهره غريبه جدا، ان الراجل اللي عمل زي ايه تركي زي اللي هو البغدادي او الباباني اللي هو اسمه ايه، كان ضابط في الجيش التركي، حاج خليفه كان بيشتغل في الجيش التركي بس كان لابس عمامه مجبه حاج خليفه، لكن اللي بعده بقى كانوا لبسه هما اللبس بتاع الدوله اللي نقلنا من المانيا وبروسيا، كان لابس بدله بقى بتاعت زي اللي كان بيلبسها رئيس السادات كده. المهم الباباني عمل زيل على حاج خليفه بس مش في مستوى حاج خليفه، ذاكر كتب لقاها مخطوطات بعد كده، هو بيتجول في البلدان يطلعوا على الخزائن اللي عند الناس، لكن المهم ان هو ما عملش متعلقات الكتاب اللي هي عائله الكتاب اللي هي تكست فاميلي عائله النص، ما قدرش يبقى في مستوى حاج خليفه، بس ده زيل. وبعدين بقى في زيول تاني، هنمسك حاج خليفه بقى هو كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. بصوا حضراتكم معايا الببليوغرام بتاعه اشعاعي، يعني هو ملوش اب ولا جد، مع ان في بقى قبله ببليوغرافيات، هو ما ذكرش ان هو بيكمل على الببليوغرافيات اللي قبله، واللي قبله برضه ذكروا بعض علاقات النص من أول ابن النديم، ذكر برضه بس كانت لسه الأمور ما كبرتش. وبعدين في ببليوغرافيا تانية عملها واحد برضه تركي برضه اللي هو مين؟ طاش كوبري زاد تركي برضه. خلي بالكم علاقة الأتراك بالببليوغرافيا، خلي بالكم أنا ليه تفسير لها هقولها بعدين. المهم جه بعده هو عمل كتابه ككتاب بداية عبقرية خالص. نشوف بقى نكمل مع بعضنا. فين الزيول؟ انا عامل كام زيل كتير قوي على الشمال، كل الكبسه اللي على الشمال دي عامل زي الكواكب اللي في السماء. كل دي زيول. طبعا العدد اللي عامله هنا انا قصده. بس على فكرة اكتشفت ان في زيول تاني بعد كده. يعني في زيل معمول في البوسنة. في واحد في البوسنة عمل زيل على كشف الدموع. بس مش موجود هنا. انا صورته طبعا لما كنت في مؤسسة الفرقان في لندن. صورته. محطوط على سي دي في لندن. لان صورته كل مخطوطات البوسنة. خوفا من ان يتم حرقها. انهم كانوا عاوزين يقضوا على تاريخ المسلمين في اوروبا. صورت 12,000 مخطوطة. بمباركة وموافقة من ميغوفيتش رئيس الدولة. رحب بذلك ووافق في نفس اليوم على تصوير جميع مخطوطات البوسنة. اللي هي في المكتبة العظيمة اللي هناك. وصورها. بقيت ابعت الفلوس من لندن. يشتغلوا 24 ساعة تصوير. بعت لهم الاجهزة بتاع التصوير والكمبيوترات. ودول ناس مظبوطين مش زينا هم اوروبيين مسلمين بس مسلمين على النظافه حلوين منورين كده كل شهر توصل علبه فيها سيديهات بعدين لما طلبت منهم يعملوا فهارس كانوا توقفوا بعد الحرب كملوا الفهارس مفيش حد خالف ولا ضحك عليا ناس محترمه خالص حتى لما قابلت الراجل المدير بعد كده قابلته في مؤتمر هنا في اسكندريه قلت له أنا بحيي هؤلاء الناس اللي متخلصوا من كل عيوبنا في الشرق محترمين في المهم دي زيول في بقى كشافة هو طلعت لنا فوق برضو الباباني مش عمل زي بس عمل كشاف عمل كشاف لنفسه ولكشف الذنوب بس كشاف صعب شوية لأن كان لسه علم التكشيف مش موجود كشف صعب شوي يعني المداخل بتاع الاسماء صعبة قوي مؤقت يعني احنا محتاجين نعيد صياغة كشاف الباباني نعيد تاني نصلحه من تاني المهم في بقى دراسة على كشف الذنوب وفي بحث في التربية وكشف الذنوب في ترجمة لاتينية لكشف الذنوب البنك لاتينية ترجمة لاتينية لكشف الذنوب كل دي عائلة في الناس بعدين حد يقرأ بداني أيوة دي مخطوطات اللي هي نسخ المخطوطة الحاجي خليفة اللي قدرت أعرفه برضو قد تكون أكتر من كده نسخ المخطوطة للكتاب كشف الذنوب بعدين بعد كده طبعات دي عدة طبعات هي بعضها تم في اسطنبول إلى آخره وبعدين بعد كده يعني ده اللي قدرت عليه وأنا عامل جدول تحت حصر للأشكال بتاعت العلاقات بتاعته في العائلة بتاعته دي عائلة كشف الذنوب لكن هي قابلة للزيادة وأكيد هي أكثر من كده بكتير خصوصا في الزيول والعلاقات الأخرى ده كشف الذنوب دي زيول يعني ده نوع من التأليف اسمه زيول أنا اخترت أي عينات بس من بعض أنواع العلاقات يعني اللي بعده الجامع الصحيح للبخاري ما كنتش اقدر اكتب بقى العلاقات يعني ما فيش ورقه ساعه عايز كمبيوتر فانا كتبت ايه ارقام فحضرتك اللي من على يمين من فوق من الشمال مختصرات يعني في اثنين مختصر ممكن يكون في اكتر انا حصرت دول بعدين تراجم الرجال في النص تراجم الرجال الموجودين في كتاب الجامع نعم ترتيب واختصار واحد ايوه انتقاء واختصار واحد ايوه 55 شرحا 55 شرح متفرع منهم هجوم على الشرح هجوم على الشرح رد على الهجوم على شرح واحد تجريد اسئله واجوبه من شرح واحد ايوه مقدمه شرح واحد مختصر شرح اربعه نكت وحواشي وتعليقات على شروح 5 النكت هي المسائل الدقيقة يا اخوانا النكت هي المسائل الدقيقة وعلى فكرة النكت اللي احنا نقولها برضه نفس المعنى فيها المعنى الدقيق اللي الواحد بينتبه له يروح داهي اللي هي لحظة التنوير يعني الواحد يقول قصة طويلة وبعدين يكتشف ان في حاجة تضحك يعني المسألة دقيقة بس النكت جاي من التنكيت عن الماء البحث عن الماء بدقة فالنكت لان دي كانت حواشي يعني يقول لك ان ابن الصلاح عامل نكت على كتاب كذا، يعني تحسير وشروح بسيطة مش مطولة على الكتاب. نأخذ من فوقها نسميها دلوقتي نقط. نعم دلوقتي نسميها نقط بالقاف. قاف وطاء. يعني يشتمل على مجموعة نقط في موضوع معين. يعني بعدا عن كلمة نكت بس. في نقطة على الشرط، إنما من فوق للمستوى الثاني على طول الجمع الصحيح في نقطة وتعليقات وحواشي. عشرة وبعدين تغليب أحاديث المعلقة. اثنين. بعدين تجريد التفسير من النص. واحد. ايوه. ختم. اثنين. ايوه ده البيبليوغرام اللي انا توصلت له لكتاب الجمع الصحيح. طبعا انا لو كتبت كلام ده بالتفصيل هتبقى شجرة ضخمة جدا، عايزة مساحة كبيرة جدا اتعمل. ادي كتاب وعلاقات بيبليوغرام صحيح البخاري وهو اشعاعي تسجيلي. اشعاعي زي شعاع الشمس، تسجيلي لان بينتج عنه تفرع او تفارع زي الشجر، بيجمع خصيتين اشعاعي وتسجيلي. دي التسميات اللي انا بسميها لانواع، عندي انواع كثيرة من البيبليوغرام، منها التسجيلي ومن الاشعاعي ومن الخطي ومن المركب ومن البسيط، في كتير يعني بس هناخد عينات. وبعدين حصر المرين ومؤلفات المتفرعه عليه مجموعتها 94 94 90 ده اللي في الشكل بتاعنا دول 94 فرد في عائله البخاري الجامع الصحيح. ممكن يوصلوا كتير بس انا في حدود اللي انا ايه وصلت له. بعدين اللي بعده عندنا ايه تاني؟ بدايه المبتدئ للغاني. طالع منه هو اصلا له اباء، كان في كتابين سابقين عليه، مختصر الطدوري والجامع الصغير الشيباني. هتلاحظوا حتى تواريخ الوفاة الاثنين قدام عنه 428 و870 هجري. بعدين هيجي كتاب مين بقى؟ بداية المبتدئ كفاية المنتهي. ده بقى ايه؟ كتاب عمدة كبيرة 80 مجلد. المؤلف نفسه كم مجلد؟ 80 مجلد. 80 مجلد أملاهم 80 مجلد، حاجة خطيرة من ذاكرته. بعدين في كتاب الهداية شرح بداية المبتدئ للغرامي، نازل منه العناية ده شرح. ايه بقى؟ ده شرح يا اخوان، ده شرح. الشرح العناية شرح الهداية. بس خلي بالك في كتاب طالع من بداية المبتدئ تاني على اليمين، فتح القدير شرح الابن الهمام. عندي العناية شرح الهداية وفتح القدير. أيوة. شرحين. أيوة. نازل منهم شرحين تانيين اللي هي الحاشية. حاشية على شرح العناية على الهداية. ده المستوى الثالث من التعليق مش على النص الأصلي. ده على النص اللي طالع منه. والناحية التانية نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار القاضي ذاته. أيوة. نازل بقى من الهداية نصب الراية لأحاديث الهداية. ونازل برضو اللي هو على الحاشية على الشرح معركة الدراية في شرح الهداية السكاكي. دي عائلة بقى كبيرة جدا برضو، عائلة صعبة جدا. ده كتاب مين؟ ده كتاب بداية المبتدئ. بداية اللي بعده مقدمة ابن خلدون. نيجي بقى لابن خلدون العبقرية العجيبة جدا. الراجل ده عمل كتاب كبير جدا في التاريخ، موسوعة في التاريخ. طبعا حضراتكم عارفين اسمه اللي هو ايه؟ كتاب العبر. كتاب العبر مش كده؟ وديوان المبتدأ والخبر. في اخبار العرب والعجم والبر. المؤرخين بيقولوا ان هو مش من الدرجه الاولى كتاريخ، لكن المهم اللي من الدرجه الاولى بقى هو بعد ما عمل التاريخ. هو كراجل بقى ربنا خلقه كده عنده إمكانية إنه يبقى مناظر، يعني الموهبة اللي كانت عند إينشتاين اللي هو بيقفز على الأسوار ويصل إلى الإجمال بقى إلى الصورة الإجمالية، استخلاص النتائج العامة اللي بتنطوي تحتها جميع الفروع. جميع الفروع. يعني مثلا لما نجيب مشكلة الاقتصاد. يعني نخبط في بعض. مرة ما فيش سكر، مرة ما فيش لبن أطفال، مرة فيش طماطم، مرة ما فيش طماطم. مرة ما فيش مش عارف ايه. دي كلها تفاصيل. لكن لو في عبقري اقتصادي يلملم ده كله يبقى عنده نظرية. ايه مشكلتنا؟ هيسيطر على الأمور ونحلها. لسه احنا مش قادرين نسيطر. احنا عمالة تدلم من هنا هنا. نسد القفة من هنا تخر من هنا. محتاجين واحد عنده عقلية زي اينشتاين. لأن مشكلتكم في كذا. تمسك المشكلة من هنا تبقى خلاص سيطرت عليها. هو ده اللي حصل عند اينشتاين وعند أصحاب النظريات وعند ابن خلدون. راح طالع من التاريخ بحقائق عامة تنطبق على الدول. مثلا طلع قوانين في نشوء الدول وزوال الدول. ملوش دعوة بقى بالدولة العبيدية، بالدولة الفلانية، بالدولة العباسية، بالدولة مش مهم. الدول قامت وسقطت، راح مطلع القانون بتاع نشوء الدول وسقوطها. طلع القانون بتاع ارتفاع العملة وانخفاضها. العملات زمان معدنية طبعا. قبل جريشان. وطلع قانون في الحكم. لازال ماشي لجميع دول العالم. من امريكا لليابان للبلاد العربية للهند لجميع العصور لغاية يوم الايام. هي كلمة واحدة. الحكم يقوم على العصبية. هو تتبع. نشط الدولة العباسية. لموا ناس. خدوا الحكم من مين؟ من الامويين. والامويين خدوا الحكم ازاي؟ لموا ناس. خد الحكم. وبعدين كم ناس خد الحكم من العباسيين. جزاؤوا الدولة. برضو في امريكا. حزب جمهوري. هينجح المرة دي ليه؟ العصبية بتاعته. رجال البنوك والمال. ربطوا مع بعض. لقوا نحن نغير دلوقتي. يروح طالع واحد. يجي الحزب الديمقراطي. العصبية برضو. بس العصبية دلوقتي ما لقيتش ناس بقى. مسكين سيوف وراكبين حصنة. ده العصبية دلوقتي. اموال. واجهزة. وصحافة وإعلام وجماعات سرية وتربيطات وكنائس ومذاهب وإشياء بيلعبوا بيها في الناس لغاية ما العصبية دي هيتن الكلام ده ماشي. هو قالها ابن خلدون الحكم يقوم على العصبية. معاك القوة تاخد الحكم. مش لازم تكون قوة بدنية. ممكن تكون قوة معنوية أو قوة إعلامية أو قوة مالية إلى آخره. بس ابن خلدون عمل كتاب. ابن خلدون كان معلم عظيم. جه القاهرة قلب الدنيا بقى. هم عملوا شيخ الملكية في الأزهر لأن المغاربة ملكية. بقى يقعد قاعد في الأزهر بقى شيخ الملكية. بس شوف بقى الكتاب بتاعه ابن خلدون عمل إيه. عيلة عجيبة قوي. هو ابن خلدون عمل إيه. ابن خلدون عمل نمذجة لكتاب سابق عليه. لواحد اسمه الطرطوشي. الطرطوشي ده له مقام عندنا في العباسية. يسمونه سيد الطشطوش. بيقولوا عليه الطشطوش. العباسية. بس عندنا في اسكندرية الطرطوشي. نعم. في اسكندرية الطرطوشي بالاسم الصح. هو طرطوشي. ماشي. هو جاي من طرطوزة. بلد اسمها طرطوزة. موجودة في اسبانيا لغاية دلوقتي على ساحل الادريتيك. طرطوشة. ويبدو ان هم بيقولوها طرطوشة. يعني هي بالاسم. بس يبدو ان هي طرطوشة. فهو جاي مصر. والمماليك خافوا منه. وحددوا اقامته مده بعدين انطلق يتكلم. هو عاش في الاسكندريه الاول لانه جاي لسه من الاندلس بعدين انتقل للقاهره ومات في القاهره. الطردوش عمل كتاب في السياسه عشان يهدي الحكام سماه ايه؟ سراج الملوك. الطردوش مات سنه كام حضرتك؟ مكتوبه هنا سيراجي يعني فرق أربع قرون. هو بقى أنا عامل فوق خالص كتاب العبر اللي هو التاريخ بتاعه. بعدين أدي النموذج اللي هو عمل زيه. المشكلة بقى أن الطرطوشي عامل كتابه بس مشي في سكة الوعظ. مشيش في سكة التحليل العلمي والسوسيولوجي والاجتماعي. مشي في سكة الوعظ يعني يقول اتقي الله هتتحاسب يوم القيامة. يعملوا كذا. إنما هو بقى ابن خلدون ما مشيش في السكة دي. لكن ناس تقسيم كتاب الطرطوشي عمل زيه. نفس الأبواب الفصول. النموذج خده مين؟ ابن خلدون. يبقى عمل تنظير لكتابه بتاع التاريخ وعمل نمذجة لكتاب الطرطوشي. هنمشي بقى هنمشي شمال اليمين شوية كتير لا تسترجم أيوة مكتوب ايه بقى؟ المقتطف من أزهار الطرف. المقتطف ابن سعد الغرلوطي. المقتطف من أزهار الطرف بس أنا مش شاهد بس أنا كنت مذكرة صاحب السرير طبعا تعرفين من اللي بيقعد على السرير الحكام يعني قاعد مبسوط واكل وشارب وتقيل بقى مش قادر يقوم مش كرسي بقى ده سرير احنا نقعد احنا على كرسي لما هو واكل بقى خروف ووز بقى بطل طبعا فبيقعد على السرير هو بيقدم تحفة الفقير الى صاحب السرير فالمهم دي كلها نماذج لسه هنوصل بقى النماذج الخطيرة شوية على اليمين وبعدين إغاثة الأورما بكشف الأورما المقريزي. ده بقى بداية بقى مين بقى الشيطان بتاع القاهرة المقريزي خد المنهج بتاعه اللي هو عدم اللي هو تجاوز التفاصيل والوصول إلى الإيه إلى المبادئ العامة. المقريزي الكتاب ده بيباع دلوقتي بقى كتب طبعات مش عارف بيباع 10 جنيه ولا 7 جنيه كتاب خطير جدا اتكلم عن ظاهرة المجاعات اللي كانت بتحصل في القاهرة أيام المماليك وقال إن المشكلة في مصر ما كانتش إن النيل نقص ولا بتاع ده تلاعب بقوات الناس بدليل إن الحاكم لما خرج ذات مرة كان مفيش قمح خالص فخرج وقف قدام الباب وقال هروح أصلي في الجامع وهرجع ما كانش السوق مليان قمح هموت كل تجار القمح على ما صلى ورجع كانت الشوارع مليانة ركايب قمح كلامه فيه مجاعة لكن قمح موجود فالمهم بيتكلم عن أسباب الأزمات الاقتصادية هنا بقى تأثر بابن خلدون في التنظير في صناعة النظرية اللي هي تستخلص من الجزئيات قواعد عامة ده اللي عمله أينشتاين أرى كل أبحاث الناس السابقين عليه وراح قاعد مربطة من بعضها وصل لسرعة الضوء ووصل للطاقة يعني هي معادلة الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء بس كده وسابها بقى العالم يفسر فيها فهي نفس الفكرة دي طبعا تلخيص لكل لآلاف الأبحاث عنه عن في الفيزياء وفي الطبيعة وفي الكون وفي الفلك إلى آخره ابن خلدون عمل كده في المقدمة بتاعته وبعدين الإعلان التاريخ من ذم التاريخ السخاوي. السخاوي. السخاوي ده كان هجاء يعني كان لسانه طويل في عصره وفي مؤلفين كده حتى في فرنسا كان بيقارنوه ببعض مؤلفين لسانه طويل حتى هو السيوطي يعتبر أستاذه أكبر منه بس هو لما عمل تراجم وذكر إن السيوطي مش عارف بيحب الأكل كتير حاجة بسيطة يعني السيوطي راح ماسكه وعمل كتاب رسالة اسمها إيه؟ الكاوي على السخاوي السيوطي صعيدي فمسك السخاوي لكن المهم السخاوي راح عامل كتاب برضه مش في تفاصيل التاريخ فما التوبيخ لمن ذم التاريخ بيدافع عن منهج التاريخ وفائدته فائدته العلمية مش التفاصيل فائدة التاريخ نفسه يعني فلسفة التاريخ التوبيخ لمن ذم تأثرا بابن خلدون وبعدين جامع الدول أحمد لطف الله جامع الدول وبعدين لطف الله ده تركي وبعدين نعم ابن الأزرق اللي انا قلت لكم عليه اللي هو ذكر ان في اشياء لابن خلدون بس مش موجوده في كتاب ابن خلدون ده تلخيص ده هو ملخص من الكتاب ده تلخيص طبعا انا ما جبتش النتيجه دي من عندي ده هو لما نشر كتاب ابن الأزرق احد العلماء عمل مقدمه لابن الأزرق وهو اللي اكتشف ان ما ورد في كتاب ابن الأزرق نقلا عن ابن خلدون يكمل المقدمة ولكنه لا يوجد بها فأنا ما قلتش أنا بالناس أنا كنت شاقدر أقرأ ده كله المعتمد على آراء العلماء. تفضل. شرح المقدمة لأحمد المقري. ترجمة التركية الجزء من المقدمة. أو في الأول ترجمة جزء وبعدين. ترجمة كلية تركية. كان لازم طبعا في دولة عثمانية كبرى كان لازم يترجم ابن خلدون ويراه. وكان بيربوا الخلفاء برضو بعد. يعني كتير منهم كان متربوا وكتير مش متربوا. بعدين ترجمة فرنسية كمان. فرنسية خلي بالك. بعدين طبعا انا بشير الى ان دكتور طه حسين خد الدكتوراه في ابن خلدون على فكرة. دكتوراه من فرنسا خدها في الاجتماع مش في الادب. خدها على ابن خلدون. ايوه. دي طبعا عائلة نص حوالين المقدمة. عائلة النص بتاع مقدمة ابن خلدون. طبعا انا بتصور ان لو باحث بشتغل على ابن خلدون والبيبليوغرام اتاح لي هذه العلاقات هتبقى رؤيتي رؤية عظيمة جدا. طبعا في كتاب هنا ما اشرتش له تقريبا اللي هو الطبعة التي قام بها علي عبد الواحد وافي تحقيق من كتاب ابن خلدون في 3 مجلدات مع حواشي. يعني كتاب النص الفوقاني لابن خلدون والباقي حواشي اعجاز من هذا العالم العظيم بيربطه بعلماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والعلم النفس والتاريخ والتربية. كل ده ده علي عبد الواحد وافي للحواشي بتاعه وعمل له كشاف الاخر. طبعا ده يعتبر من عائلة النص لان الاضافات بتاعت الحواشي دي تعتبر كأنها شروح وحواشي وطور ومسائل الى اخره على ابن خلدون. حاجة عجيبة جدا طبعا. والطبعة دي طبعت كانت زمان نادرة جدا وصلت الاف الجنيهات لغاية ما اعادت طباعتها دار الكتب في سلسلة الاسرة موجود دلوقتي. وبعدين بعد كده اللي في وقت دي يا حبيبي الوقت عشان ما تتعبوش مني معلش. لا احنا مش عايزين نشكر على حضرتك. يعني امامنا حوالي ربع ساعة. قدامك ربع ساعة. ربع ساعة. اللي بعده ابن الاسير. ابن الاسير عندنا 3 ابن الاسير لخبطوني زمان. كل ما اكلم عن واحد الاقي الكلام بيجري مني زي الزيبة. عندهم 3 من الشعر. المؤرخ. ايوه. وابن الاسير المحدث. ابن الأسير كاتب اللي هو قديم. وظبطتهم بقى بتاريخ الميلاد. بتاريخ الوفاة. ابن الأسير بقى الكاتب. عمل كتاب في الأدب. ما فيش مشكلة لا في الدين ولا حاجة خالدة في الأدب يا أخوان. سمى إيه؟ مثل السائل الأدب الكاتب والشاعر. مثل السائل. في أدب الكاتب الكاتب والشاعر ابن الأسير. في علم البيان. بلاغ. بلاغ يا أخوان. مش موضوع جدل يعني. لكن بقى تعالوا بقى شوفوا بقى. نسكوا مين بقى. لا قد من الشمال. من الشمال. جابوا واحد اسمه ابن ابي الحديد. واضح انها معركة اقليمية. ابن ابي الحديد. الفلك الدائرة. من مدينة تانية. يعني ابن الاسير في بغداد. ابن ابي الحديد في مدينة تانية نسيتها. مشهورة باساتذة النحو. نعم. الكوفة. اظن كده. ابن ابي واضح ان كان فيه اختلاف مذهبي. واضح ان فيه شيعة وسنة او حاجة زي كده. ابن ابي الحديد مسك كتاب ابن الاثير بهدله. يعني بقى مرمط بيه الارض. سمائي بقى. الفلك الدائر على المثل السائل. ماسكه عمال يسلخ فيه. يعني زي من واحد ماسك كرباج وعمال يلف على واحد يضربه. شمال ويمين ومن فوق ومن تحت. المثل السائل الفلك الدائر على المثل السائل لابن ابي الحديد. دي اول ايه اول يعني علقه ياخدها كتاب المثل السائل. وبعدين نشر المثل السائل وطي الفلك الدائر. راح جاي واحد تاني ينصر ابن الاثير فراح جاي كتاب اسمه ايه نشر المثل السائل يعني نصرة المثل السائل وطي الفلك الدائر. يبقى اسم بينصر ابن الاثير وبيهاجم ابن ابي الحديد. المعركه بتكبر. بعدين قطع الدائر عن الفلك الدائر. قطع الدائر عن الفلك الدائر. ده كمان واحد عزيز عايز في معاوضب. وبعدين نزهة الناظر في المثل السائر. واضح طبعا واحد مبسوط دي نزهة الناظر. ده واضح ان هو معجب. وبعدين والرد الظاهر في في محاسن المثل السائر. ده مؤيد. بعدين نصرة الناظر في المثل السائر. بعدين نصرة السائر على المثل السائر. نزهة الناظر نزهة الثائر على المثل السائر. بعدين خلص. وفي روض الزاهر في محاسن المثل السائر. واضح المؤيدين كتير. يعني هو اللي عرضه ابناء الحديد بس. بس شوف المعركة قد ايه. وطبعا في واحد جه بعد كده وكان جاب اديب وقال له شفت المعركة دي بعد مرور قرون. يعني الراجل أراه وعمل كتاب اسمه المحاكمة. يعني المعركة دي كلها مين ضرب التاني وده صح ولا غلط. عمل كتاب اسمه المحاكمة. دي كلها عائلة مين؟ المثل كان فيها سميتها معارك النصوص أو الردود. معارك النصوص دي بتعمل عائلة. أنا جبت عائلات كتير في معارك النصوص. دي طبعا مخطط للإجمالي للبتاع مثل السائر. انت تقول احنا ربكم راحل. ده حصر عدد يعني. تفضل يا حضرتك. اللي بعده. الشعر الجاهلي بتاع طه حسين بقى. نجيب حاجة حديثة شوية. الشعر الجاهلي. هو طه حسين عمل كتاب من هنا. والاسباب السياسية. في اوامر طلعت للعمد يحتجوا على كتاب طه حسين. مش عشان علماء ولا حاجة. العمد ما بيعرفوش يقرا ولا يكتب. يعني اقرب الى البهائم. لكن بعتوا تلغرافات يحتجوا على كتاب طه حسين. لكن في علماء بقى علماء شايفين ان هو غلطان. انا بكلمكم على جزء اجتماعي يعني سياسي. لكن في علماء احتجوا عليه. هنشوف بقى العائلة بتاع طه حسين. نشوف. الصيف طه حسين كتاب يوضح موقفهم من المعركة. نعم. الصيف. صوت شوي. صوت الفار صوت يا الصيف. رقم واحد. على اليمين. على اليمين؟ ايوه. الصيف. الصيف. طه حسين كتاب يوضح موقفه من المعركة. طه حسين لما لقى نفسه يعني بيتشتم كان زعلان جدا فسافر إلى فرنسا في الصيف. وفي الصيف عمل كتاب دي سماه في الصيف. كان بيعلق على المعركة دي على الشتيمة بتاعته دي. واتهمه طبعا بالكفر إلى آخره. وبعدين. نقد الكتاب في الشعر الجاهلي محمد فريد وجدي. محمد فريد وجدي دي علامة عظيم تعامل موسوعة. بس ما كملهاش واقف عند حرف العين. بسميها هي موسوعة القرن العشرين. وده أستاذ العقاب. محمد فريد وجدي ده أستاذ العقاب. وبعدين. نقد الكتاب في الشعر الجاهلي لمحمد الخضر حسين. محمد الخضر حسين ده كان شيخ الأزهر. مش كده برضه؟ آخر شيخ أزهر من خارج مصر. آخر شيخ أزهر من خارج مصر. كان إيه تونسي ولا كان تونسي؟ نعم. تونسي؟ نعم. أيوه. وبعدين. التاريخية التي اجتمعت عليها كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد الخضري. وده كتاب كمان وبعدين؟ الشهاب الراصد على الشعر الجاهلي لمحمد لطفي جمعة. لطفي جمعة. اللي ذكروا عادل إمام فاكرين لما كان بيقول لطفي جمعة؟ ده كان بيقول علي جمعة. كان بيقول علي جمعة. زكي جمعة. طيب وبعدين. تحت راية القرآن الرد على الشعر الجاهلي من مصطفى صادق الرافعي. أيوة. وبعدين. النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي لمحمد أحمد العمراوي. أيوة. مقدمة أشكيب أرسلان في كتاب النقد التحليلي العمراوي. أيوة. القضايا الكبرى في الإسلام محمد عبد المتعال الصعيدي. أيوة. حطيت كمان مع العلاقات بتاعته تقرير النائب العام لوكيل النيابة لما قدموا الكتاب قالوا له ان الراجل ده بيسيء للدين وبتاع كذا كذا. وكيل النيابة كتب ان هذا الكتاب كتاب علمي معمول في اطار العلماء ولا يقصد به اشاعة هذه الافكار بين العامة وتحفظ القضية. النائب العام كتب كلام بيحتسب دلوقتي خلاص علمي. راجل عمل كتاب ضيق في اطار علماء واكاديميين وخلاص. فانتهت معركه للشيء الجاهلي ضاع شيء. طبعا أنا نسيت أحطه هنا إنه هو بعد ما كان الشعر الجاهلي وعمل طبعة تانية اسمها إيه؟ الأدب الجاهلي. ده يعتبر من عائلة الكتاب. بس دي سقطت في البيبليوغرام بتاعه. بعدين البيبليوغرام معرض كتاب السير لأبي أبي حنيفة. أبو حنيفة عمل كتاب اسمه السير وبعدين. كتاب السير أبي حنيفة. أول حاجة كتاب السير إملاء أبي حنيفة. يعني إملاء. بعدين. كتاب السير الأوزاعي يرد على أبي حنيفة. الأوزاعي يرد على أبي حنيفة وبعدين. الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف. أيوة حضرتك رد على الرد تحت وعلى اليمين من تحت. وبعدين الأمة الأم للشافعي يرد على أبي يوسف والسير الوقادي. الواقدي. الواقدي. الواقدي. وكتاب السير الواقدي. آه. دي شايفين علاقات الأسهم صاعدة ونازلة. علاقة مركبة شوية. ده مجرد كتاب السير لأبي حنيفة. طبعا تعرفين شو عن التلامس أبو حنيفة اللي هو مين؟ أبو يوسف. أبو يوسف. كان راجل طيب. كان أبو يوسف راجل طيب وكان كبير في السن. لكن كان له زميل كان الشيطان. كان بيجالس الخليفة. فالخليفة قال له مال فين أبو يوسف؟ فهو مش عايز أبو يوسف يوصل للخليفة. فقال والله يا مولاي أصله هو الرجل مريض وعنده سلس البول. قال له طب وماله ما يجي يقعد معانا. راح قال أبو يوسف مع أن أبو يوسف يعتبر أستاذه برضه. قال له تعالى قابل الخليفة بس مقابلة الخلفاء فيها أخلاق وأدبيات. قال له عامل إيه يعني؟ قال له في البداية لما تيجي تقعد معاه في الأوائل لازم كل شوية تستأذن وتخرج وتيجي تاني. أنا هشاور لك. كل ما أشاور لك تقول له على إذنك يا مولانا يا خليفة وترجع تاني. قال له طب حاضر. فكل شيء يعمل له كده الراجل يقوم يخرج ويجي. فالخليفه قال ده الراجل ده عيان قوي ده ما بيقدرش يستحمل يعني. افتكره بيخرج يتبول ويرجع. فالمهم ده كان اسمه الشيباني العفريت ده. المهم الشيباني بقى بيقال ان الخليفه راح يحج. ذهب الى الحج فجلس يخاطب وفود البلدان طول النهار. الخليفه يتكلم فالشيباني كان عاوز يخش الحمام فكتم بوله ومات لليلته. يعني مات بنفس الداء اللي التهم بيه. انا طبعا حاولت اتاكد ان القصه دي حقيقيه فاكدها لي استاذ الدكتور وصديقي عبد العظيم الديب ربنا يرحمه. قال لي للاسف حصلت. انت زعلان ليه يعني؟ يعني هم المشايخ ما فهمش مكر يعني؟ ما انتش عارف مكر الازهريه. قلت له طيب ماشي مباشر يعني. بس ما كنتش اتصور يعني ان دول تلامذة أبو حنيفة. حاجة مش معقولة. أبو حنيفة ده حاجة خطيرة في التاريخ. ده مناظر يا اخوانا مش واخدين بالنا. ده مناظر. ده أول واحد يعمل فقه من لا شيء. يعني نجوم بعده تلامذته. بس ده البداية. أبو حنيفة أول واحد. اللي بعد كده تلامذة علمه. لكن المهم إن ده راجل عنده تلميذين عملوا مع بعض الحاجات دي. وأبو يوسف راجل طيب. اللي بعده. حسن الهيكل. خليفة القادر. حسين الهيكل طالع زعلان قوي من السادات. عمل كده اسمه خليفة الغضب. شاتم فيه السادات شتايم مؤلمة جدا. مرت كتاب حزنت يعني. قاسي قوي قوي يعني. لحظة غضب إنسانية بشرية. بعدين. التراجع الضعيف أمام انتقاب الأرشيف. محمد يوسف يرد على فؤاد زكريا. بعدين كم عمر الغضب. فؤاد زكريا الأول. كم عمر الغضب هيكل وأزمة العقل العربي لفؤاد زكريا يرد على هيكل. أستاذ الفلسفة العظيم فؤاد زكريا. بعدين جه التراجع الضعيف أم انتقام الأرشيف محمد يوسف بيرد على فؤاد زكريا. بعدين بالبروجرام معركة قبل السقوط بعد كده في كتاب تاني اسمه قبل السقوط لفرج فودة. عمل كتاب اسمه قبل السقوط. بعدين قبل السقوط وسقوط صاحبي لعبد المجيد حامل صقر. تهافت قبل السقوط وسقوط صاحبي لعبد المجيد حامل صقر. أو صبح. يرد على كتاب فودة. طبعا عندكم برضو كتاب تهافت الفلاسفة. برضو ده زي في تهافت التهافت. إلى دي معارك نصوصها هي حديثة. بعدين. تهافت الفلاسفة والمحاكم. تهافت الفلاسفة جت ايه؟ تهافت الفلاسفة الغزالي. وتهافت التهافت. يحكم من شأن الفلسفة. دي تهافت ابن رشد. يرد على الغزالي ويدافع عن الفلسفة. جيب موازنة ومحاكمة بين الغزالي وابن رشد. مين اللي عمل المحاكمة دي؟ خواجه زاده البرساوي. ومحاكمة بتاعت الطوسي ورجعنا تاني. تعليق على المحاكمتين اللي جابوا محاكمتين وعمل لهم تعليق. دي معركة برضو من معارك الطوسي. وبعدين الطب الروحاني. ده في الشيعة بقى. الطب الروحاني تأليف أبي بكر الرازي. في صلاح الأخلاق. في صلاح الأخلاق ده حاجة تانية. في صلاح الأخلاق. المناظرات. أيوة نعم تفضلي. المناظرات لأبي حاكم الورسناني الرازي. داعية إسماعيلي يجادل أبا بكر الرازي ويتهمه بالإلحاد. الورسناني ده إسماعيل. بيجادل الرازي. بعدين بعد كده الأقوال الذهبية في الطب الروحاني الكرماني. أيوة الكرماني ده من إيران برضو. كرمان تفضل. إمام إسماعيلي وتلميذ أبي حاتم الورسناني الرازي يصف أستاذه ضد أبي بكر الرازي ويسد النقص في رده في المناظرات. دي كانت على فكرة معارك بين الإسماعيلية والإثنى عشرية. النهارده اتفقوا مع بعض. السياسة اتفقوا مع بعض. الإسماعيلية والعلويين والإثنى عشرية والزيدية. السياسة جمعتهم بعد ما كانوا بيشتموا بعض وبيقطعوا بعض زمانهم. بقى واحدة واحدة دلوقتي. بالفلوس. والخطط العالمية. ببلوغرام معركة المحصول للنسفي. ردودهم في إطار المذهب الإسماعيلي. دول إسماعيلي بس. بيتخانقوا مع بعض. إسماعيلية بس بعضهم. محصول للناس في الفيلسوف الإسماعيلي. بعدين جيل إصلاح حاتم الرازي يعارض إسماعيلي أبطل ونقض بعض آراء النسفي. وبعدين مش بعيدة النصرة. النصرة لأبي يعقوب السكستاني داعية الإسماعيلي وأيد النسفي يعارض بعض أفكار الرازي. أيوه. وبعدين في ثلاثة بيعارضوا بقى. الرياض الكرماني ميزان وحكم بين آراء السادسة. ده بيرد على ثلاث كتب. يعني وبيعملوا محاكمة يعني. مازال في ثلاث أسهم يعرض الثلاثة دول. دي معركة داخل المذهب الإسماعيلي. دي عائلة نصر. طب اللي عاوز يدرس بقى ويدرس عقلية الناس ديت زي ما الإنجليز بيعملوا معانا. درسوا عقليتنا وحللوها وبيبيعوها دلوقتي. اللي عايز يدمرنا يبيعوا له المعلومات. عندهم بنك معلومات في انجلترا في الأدب والشعر والمذهب والقبائل والعائلات حتى الأسماء بتاعتنا. يعني هم عاملين جدول بأسماء الناس في مصر. لما تقول لك الاسم فلان يقول لك ده من أسيوط. فلان فلان يقول لك ده من دمياط. عاملين جدول بأسماء. بيعرف الواحد منين. بيدرسه طبعا. دبلوماسيين. بيدرسه دبلوماسيين بتوعهم بيجي عارف كل حال. يعني بيقول لي اسمك ايه يقول له نبهان يعرف انا منين. على طول. طيب بروجرام تشكيل الردود. الاشارات والتنبيهات في المنطق والحكمه لابن سينا. تمام. ده لابن سينا. مختصر اشارات للبودي ونظم الاشارات للبودي. طيب هنزل بقى شرح ورد بقال اقول للامام الرازي. ده كان نوع من انواع الشروح. قال كذا اقول كذا. قال كذا اقول كذا. يعني النص القديم موجود والشرح موجود. طريقة من طرق الشرح. وبعدين اتعنى معارضة ومبالغة في الرد على الإشارات. سماه بعض الظرفاء جرح الإشارات وليس شرح الإشارات. تمام. تلخيص المؤلف سماه باب الإشارات. أيوة. حل مشكلات الإشارات بنصير الدين التوصي. علاقة معقدة جدا مش عايز تعيكوا. احنا خدنا النموذج بتاعها. بس علاقة تانية عاوز اديها لكم ظريفة جدا. كان في اسطورة زمان عند اليونان اللي هي اسطورة الرجل كان فيها عمل تمثال. وبعدين طلب من الاله ان هو يبعث التمثال ده. فتلت واحدة ست بس قالت له انت شكلك عجوز. لان هي تمثال من صنع. فالاسطورة دي بقت بعد كده مصدر الهام ادبي. خدها توفيق الحكيم وعمل منها عمل ادبي اسمه ايه؟ تجمالي. يعني اسطوره اسمها تجمالي. خدها عملها طفل حكيم قصه عمل وخدوها اوروبيين كتير عملوها. في بيج ماريون تاني مؤلف اجنبي برضه. بعدين في فيلم بقى متاخد اللي هو سيده الجميله، فاكرين الفيلم الاجنبي؟ فيلم خطير ده متاخد من بيج ماريون برضه. ليه الست اللي كانت بتغني كانت فقيره ما كانتش بقى تمثال بس هي من قاع المجتمع. لسانيه الفانيلا من تحت القميص. وخدها عندنا فؤاد مهندس عملها ايه؟ سيده الجميله برضه. جاب واحده من الحي بتاع الحرميه دول وخلاها سيدة مجتمع بتعمل الخدمة. هي نفس النص الأصلي بتاع بيجماليون اللي في الأسطورة اليونانية دي كلها عائلة النص بتاع بيجماليون. طبعا ما نعرفش النص ده فروع ايه في الألماني والفرنسي والإنجليزي والطلياني واليوناني والصيني والياباني. أكيد كل شعوب الأرض خدت بيجماليون اشتغلت عليها. متأكد ان احنا لو تابعناها هنجد لها عائله خطيره. من كتب ذات العائله الخطيره ايضا والنصوص ذات العائله الكتاب القصيده اللي في المتحف الاسطوري بتاعت البوصيري دي لما ظهرت عملت ضجه رهيبه جدا. وكان البوصيري سنه 600 وحاجه في القرن السابع الهجري عملت ضجه رهيبه. حتى كانت الناس بتدوبها في الميه وتشربها عشان تعالج العطاءه. هي قصيدة جميلة جدا. لكن بقى شوفوا المعارضات بقى. يعني ايه معارضة؟ يعني نمزجة. ما تمسكوا من كشف الظنون تلاقوا عدة صفحات كل دي متعلقات قصيدة البوصيري النص بتاع البوصيري. طبعا اخر نمزجة لها معارضة بتاع مين؟ احمد شاهين. دي كلها عائلة النص بتاعت برضو من الكتب اللي ازالتني في علاقات النصوص كتابة كشاف الزمخشري. برضو حاجة محيرة لما تمسكوا كشاف الزمخشري وتشوف بقى النصوص اللي اتعملت عليه والنصوص اللي حرفته عشان تنقله من مذهب إلى مذهب من مذهب إلى مذهب. ابن المنير يوم الانتصار والانصاف حركة كبيرة أوي مسجده هنا في الجمعة. حاجة عظيمة خالص. شكرين جدا. طبعا اخر كلام بقوله انا سميته مخطط علاقات النصوص. شوفوا بقى الامريكان مسمينه ايه اللي هي الار دي ايه مسمينها فورميليشن بيبليوغرافيك فورميوليتنج بيبليوغرافيك داتا. يعني ايه فورميوليتنج؟ يعني صياغه او تشكيل البيانات البيبليوغرافيه اللي هي علاقات النص. احنا تسميتنا اوضح مخطط علاقات النصوص وما سميناها فورمليتنج بيبليوغرافيك داتا يعني تشكيل او صياغه العلاقات البيبليوغرافيه. دي نهايه الكلام. يعني ارجو ان احنا البيبليوغراف بتاعنا يجد مستقبل في المستقبل حد يبرمجه. كان في واحد حاول يبرمجوني مبرمج عظيم لكن شغلته امور الحياه وعاش في بريطانيا واندمج في التدريس وكان هو ده كان كنت متصور ان ده الوحيد اللي يقدر يعملها لانه كان انسان على خلق وعالم عظيم ومصري عايش كان معانا هنا كان عندنا هنا لكن الزمن خده وانشغل باسرته. وكنت كل ما اكلمه بعد سنين طويله يقول لي انا فاكر الببليوغراف وزرته مره في لندن راح مدخلني اوضه وقال لي بص وراح متك على زر قال البيبليوغرام هو على الشاشة هو. لكن ما عمليش برنامج اللي هو يستوعب بقى الفرصة مباشرة تحط انت في رد على النص تعليق تحشية تحويل بناء تبديل استدراك هيئة إلى آخره. كده أنا خلصت وبنشكركم وتفضلوا. شكرا للدكتور.